الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ما أجمل أن يكون الإنسان عبدا من عباد الرحمن جل وعلا. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عادى لي وليا وأولياء الله هم الخلص من البشر الذين اصطفاهم الله جل وعلا. أولياء الله يتهدد الله جل وعلا كل من عاداهم، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون الله، يخشون الله، يراقبون الله، يعبدون الله. وكيف يصل الإنسان لهذه المرتبة من الولاية؟ قال في نفس الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أول شيء الفرائض، الصلوات الخمس، ترك المحرمات، هذا أعظم ما تتقرب به إلى الله جل وعلا، أن تأتي بما فرض الله عز وجل عليك. فصلاة الفجر خير وأحب إلى الله من قيام الليل كله، وصلاة العصر في وقتها خير وأحب إلى الله من قراءة القرآن كله، وكل فرض فهو أولى من النافلة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا أتى بالفرائض، الولي يتدرج إلى ربه جل وعلا، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي. الأمر تقرب، فمن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، صلاة الليل، قراءة القرآن، الصدقات، الاستغفار، التسبيح، صلة الأرحام، بر الوالدين، عيادة المرضى، اتباع الجنائز، العمرة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. حتى ماذا يا رب؟ قال: حتى، وهنا أعلى وأفضل مرتبة يطلبها العبد من ربه، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله يحبك، تمشي على الأرض والرب عز وجل يحبك. ومن يبلغ هذه المرتبة إلا الخلص من البشر. الكل يزعم أنه يحب الله، والكثيرون حقا يحبون الله، لكن من يحبه الله؟ هؤلاء هم الخلص. قال: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أي لا يسمع إلا ما يحب الله، ولا ينظر إلا إلى ما أحل الله، ولا يقبض ويبسط يده ويمس إلا ما أحل الله، ولا يمشي إلا إلى طاعة رجله لا تحمله إلا إلى رضوان الله جل وعلا. وكنت رجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ألا إن أولياء الله، أولياء منك مظهر. قد ترى العابد لو أحلام تزدريه، لكنه لو أقسم على الله لأبره. هذا أنس بن النضر لما رأى امرأة سوف يقتص منها من الصحابة، فقال أنس والله فلان لا يقتص منها، فعفى الناس عنها. فابتسم النبي وقال إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره، من لو قال والله ليحصلن كذا ليفعلن الله هذا الشيء. استجابة لمن؟ لحبيبه، لوليه. كيف وصل إلى مرتبة الولاية؟ الأمر ليس بالنسب، الأمر ليس بالمال، الأمر ليس بالشكل، إنما هو العمل، إنما هي التقوى التي حصلت في القلب وصدقها العمل. انظروا إلى عباد الرحمن الذين وصفهم الرب في القرآن. وعباد الرحمن من هم؟ الذين يمشون على الأرض هولا، تواضع. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يرد على السفهاء. من هم أيضا يا رب؟ والذين يبيتون لربهم ليلهم، ليس مسلسلات أو شيشة في المقاهي أو جولة في الأسواق كل ليلة بلا داعي أو معاكسات، أبدا والعياذ بالله، حتى في رمضان بعض البشر. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، واحد تواضع. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اثنين. ثلاثة، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ليلهم سجود، ليلهم قيام، ليلهم قرآن. دخل بلال على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الليل يؤذنه بالفجر، فرآه يبكي، قال ما لك يا رسول الله؟ غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وتفعل هذا؟ نحن نسأل الله العافية، لا نضمن المغفرة ولا نجزم بها، لكننا نرجوها. ومع هذا تجد الواحد منا إن قرأ جزءا أو جزئين ظن أنه قد أدى ما عليه، فرآه يبكي، قال وما لك يا رسول الله تفعل هذا؟ قال قد أنزلت علي الليلة آيات، الليلة أنزل الله علي آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. أي آيات تلك؟ في أواخر سورة آل عمران، أظنك مررت عليها، أظن القارئين للقرآن قد ختموا هذا الجزء ودخلوا ربما الآن في الجزء السادس، هذا أقلنا قراءة. أي آية هذه؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، شوف الآيات الكونية، آية السماء والأرض والليل والنهار، آيات عظيمة. طلع عليك النهار بعد قليل تغرب الشمس، ثم ما تمر سويعات إلا وتطلع، ثم تغرب. ألا يجعلك هذا تتفكر؟ تفكر أولا أن الأيام تنقضي وعمرك ينقص، تفكر ثانيا أن هذا اليوم لن يرجع إلا يوم القيامة يحاسبك الله به، تفكر أيضا أن هذه الشمس مأمورة، كلما أرادت الغروب استأذنت من ربها فتسجد بين يديه فيأذن لها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل شيء يسجد لله، ما لك لا تسجد. اختلاف الليل والنهار يجعلك يا عبد الله تعتبر أن هذه الشمس يأتي عليها يوم ولا تطلع من مشرقها بل تطلع من مغربها، هنا يقفل باب التوبة. ألا يجعلك الليل والنهار تتفكر؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي تتخيل نبيك يقرأها ويبكي طوال الليل. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يعني أهل الإيمان ليس فقط اللسان حتى القلب شغال عبادة، تفكر في خلق الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت الكون هذا باطلا. طيب ما المطلوب؟ سبحانك، تسبيح الله أولا، تنزيهه عن كل نفس جل وعلا، ثم ماذا؟ سبحانك فقنا، سبحانك فقنا عذاب النار. والله ما عرفوا ربهم جل وعلا الذين يقضون شهر نهار شهر رمضان وليل شهر رمضان بالذنوب والمعاصي، والله ما عرفوا الله جل وعلا ولا عرفوا سعة رحمته. من يتقرب الله إليهم في رمضان ويصدون عنه، من ينادى في رمضان يا باغي الخير أقضي ويا باغي الشر أبصر، حتى في رمضان لا يرضى أن يتصالح مع إخوانه أو يرضي والديه أو يؤدي زكاة ماله أو يقطع تلك الصور أو يمسحها من هاتفه أو يتغير ويبدأ حياة جديدة بينه وبين ربه جل وعلا حتى في رمضان. والذين يبيتون لربهم، ادخل في عباد الرحمن، ادخل معهم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. كان أبو بكر يصلي الليل وتقول ابنته عنه، كان أبو بكر رجلا بكاء كثيرا البكاء، كان إذا قرأ الفاتحة بكاء، ما بالك بالسورة بعدها. أما عمر كان من كثرة بكائه في وجه خطان أسودان، هذا عمر بن الخطاب، هذا المبشر بالجنة، هذا طاروق هذه الأمة، سمع آية فخر على الأرض يبكي حتى سقط في فراشه من تأثره بهذه الآية. إن عذاب ربك لواقع، يؤكد الرب أن العذاب واقع. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، لن يرد عذاب الله شيئا. عمر المطلوب من ربه يبكي من هذه الآية، ما بالكم إلى قلوبنا القاسية، ما بالها لا تتأثر. نصلي التراويح ونسمع القرآن يتلى من أجمل وأحلى الأصوات، ومع هذا إلا من رحم الله لا يتدبر الأكثرون. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. عباد الرحمن ليلهم سجود، ليلهم قرآن، ليلهم ذكر. عثمان رضي الله عنه يروى أنه كان يختم القرآن كله بليلة واحدة، يبدأ من أول المصحف ولا ينتهي الليل إلا وقد قضى القرآن كله وهو قائم. فأنزل الرب فيه: أمن هو قانت آناء الليل. انظروا إلى ليلهم في غير رمضان، كيف حالهم إذن وماذا يصنعون إذن في رمضان؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. خوف من الآخرة أطال نومه، عجبت للناس الإنسان كيف نام هذه، وعجبت للجنة كيف نام طالبها. لو كان النبي الآن بيننا صلى الله عليه وسلم، تخيل لو كان يعيش الآن بين هذه الأمة، أكان يرضيه حالها؟ أكان يرضى بهذه الأمة من مسلسل إلى آخر ومن تفاهة إلى أخرى؟ قدسهم سليم منذ عشرات السنين، ما رفعوا أياديهم حتى بالدعاء له إلا من رحم الله. إخوانهم يشاهدون عنهم ويسقطون الدمع عن رقابهم. مات رجالهم، بقيت أراملهم، تيتم أطفالهم، من يكفلهم من المسلمين؟ المسلمون مشغولون بشراء أرقام الهواتف الذهبية وبإنفاق الأموال بالجمال والإبل وبالوجاهات ورمي الطعام في القمامات وبشراء أرقام السيارات بالملايين. هذا ما أشغل بعض أغنياء الأمة، نسأل الله العافية. لو كان النبي بيننا اليوم، أيعجبه وضع المسلمين في رمضان؟ مر بليلة على سوق إن كانت لك به حاجة، وانظر إلى الشباب ماذا يصنعون إلا من رحم الله. وانظر إلى الفتاة التي كانت قبل ساعة متحجبة في التراويح، ماذا لبست وكيف خرجت؟ وكأنهم ما صاموا، وكأنهم ما قرأوا القرآن، وكأنهم، أي تناقض هذا بين هذا العابد قبل ساعة والآن؟ ظن بعضهم أنهم بما أنه أفطر يحل له أن يفعل كل شيء. والذين يبيتون لربهم ليلهم، يبيتون لربهم سجدا وقياما. ليس هذا فقط، بعد القيام، بعد السجود، بعد الركوع يرفعون أياتهم إلى الله جل وعلا. والذين يقولون، انظر العباد ماذا يقولون، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، يخافون من النار، يصلون، يقومون، يسجدون، يركعون، ومع هذا يخافون من النار. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. الناس اليوم حتى التحذير من جهنم لا تحذرنا، فقد تكلم عن الرحمة، أما عذاب الله لا نريد أن نسمعه. بل إن بعض المنافقين الذين يملؤون بعض صحف المسلمين منافق، بل بعضهم زنديق والعياذ بالله، ويكتب في صحافة المسلمين يستهزئ على من يخوف الناس بعذاب جهنم، بل بعضهم يستهزئ من عذاب النار ومن عذاب الله جل وعلا استهزاء وسخرية، كما كان يفعل سيدهم عبد الله بن أبي بن سلول، بل ما كان يتجرأ مثلهم، لكنهم عزوا عتوا كثيرا. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. عذاب جهنم والعياذ بالله ليس بالأمر السهل. إذا كانت الشرارة التي تتطاير من جهنم حجمها كالقصر، إذا كان من نظر إلى جهنم شوي وجهه والعياذ بالله، بل ماء يقرب إلى أهل النار قبل أن يشربه أهل النار يشوى وجههم، وجوههم تشوى، يستغيثوا، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشرار وساءت مرتفقا. أهل الإيمان مهما عملوا فإن دعاءهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، لأنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولهذا من قال ثلاثا اللهم إني أستعيذ وأستجير بك من النار، من قالها ثلاثا قال في النار. اللهم أجره مني، اللهم أجره مني. ولهذا أكثر يا عبد الرحمن، أكثر يا عبد الله من هذا الدعاء: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غرارا، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الشرك ابتعد عنه، أول الذنوب وأعظمها. القتل أعظم الذنوب بين البشر، الزنا من أشد الفواحش. ولهذا ذكره الرب هنا: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ما هو الأثام؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ما الحل؟ إلا من تاب. لو وقع الإنسان بالشرك وتاب الله عليه، ما بالك بدونه؟ لو كان الإنسان ساجدا لصنم، لو كان يعبد حجرا وتاب، تاب الله عليه. ما بالك لو أذنبت ذنبا دون الشرك، زنا أتى فاحشة، شرب خمرا، ضعفت نفسه ففعل، عق والديه. هذه من أعظم الذنوب الكبيرة. لو فعلها فرصتك لا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. توبة ليست كلاما بل عمل، وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم. الله يجعل ذنوبك كلها بلحظة، يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا نادما، فعل ذنبا، أتى امرأة فعل معها كل شيء وبقي الزنا، توقف عنه، تاب، ندم، استغفر، جاء مصليا. هذا هو العمل، الأمر ليس كلاما بل عمل. قال: يا رسول الله فعلت كذا وكذا. قال النبي له: أصليت بعد العصر؟ يعني بعد التوبة والندم، أتيت بعمل؟ قال: نعم. صليت معنا العصر؟ قال: نعم. قال: اذهب، فإن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى، ذلك ذكرى للذاكرين. من قرأ آيات عباد الرحمن ظن أنه لن يصل إلى هذه المرتبة، فلهذا ذكر الله في نهايتها: مهما فعلت إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صل العصر في المقبرة واتبع جنازة حتى تدفن، صل عليها واتبعها حتى تدفن، لك جبلين من الحسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات. اذهب إلى مسكين وامزح رأسه وأعطمه وأطعمه مما أعطاك الله حسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. اجلس في المسجد بين العصر والمغرب فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أي أجر وحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ابدأ من اليوم وقل: يا رب أريد أن أكون من عباد الرحمن، أريد أن أكون من عبادك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أطت السماء ظهر فيها الصوت، حمل ثقيل السماء وحق لها أن تأط، قالوا: ما هذا يا رسول الله؟ ما صوتها؟ قال: ما من موضع شبر في السماء العظيمة هذه التي لا نراها على الحقيقة، السماء أعظم من أن نراها الآن. قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ظهر فيها صوت حمل ثقيل عليها، ما من موضع شبر إلا ملك ساجد أو راكع لله جل وعلا. فعباد الرحمن ليسوا بشرا فقط، بل الخلق يعبد الله جل وعلا. كن مع الخلق الذي يعبد الله صباحا مساء، لسانك لا يفتر عن ذكر الله وقلبك عن الفكر في خلق الله جل وعلا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، هذه الأيام ستنقضي مسرعه، ومن يصدق أننا بعد سويعات ندخل على الليلة السادسة؟ للتو دخل رمضان ونستقبل الليلة السادسة بعد ساعة، وإن أحياك الرب ستستقبل العشر الأواخر، ثم تغمض عينيك وتفتحها إلا وقد ذهبت العشر الأواخر. هكذا يذهب الشهر سريعا. يا عبد الله كن حريصا، أتعلم أن من الناس من ختم القرآن الآن مرة ودخل للثانية؟ هؤلاء أواسط الناس، ليس ضعفاء وليس أفضلهم، أفضلهم ربما يختم كل يوم مرة. عبد الله، هناك من ختم وهناك من لا زال يقلب صفحات المصحف صفحة صفحة. يقول عثمان رضي الله عنه، واسمع للقاعدة، قال: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله جل وعلا. لو طهرت القلوب لكان الواحد منا يقرأ ويقرأ ويقرأ ينسى نفسه، لا يدع القراءة أو سماع القرآن. لو طهرت القلوب، لو صفت القلوب، لو سلبت النفوس. لكن والعياذ بالله، صار على بعض القلوب ران، ران من كثرة الذنوب والمعاصي. هذا الران منع حتى التأثر بالقرآن. كلا بل ران، ران على قلوبهم، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ذنوب منعت حتى التدبر، حتى الخشوع. من أراد أن يحب الله ورسوله، انظر لكلام السلف، قال: من أراد أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف أكثر من القراءة. أخي الكريم، كم مرة ستختم القرآن؟ هل أنت ممن هجر القرآن، أم ممن أحب قراءة القرآن وسماعه وتدبره؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أين تجدهم؟ على المصاحف. كيف ليلهم؟ مع القرآن، حتى في سياراتهم يفتح القرآن، إما أن يسمع أو يقرأ أو يذكر الله جل وعلا بلسانه. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هكذا أحوال المؤمنين. من قرأ حرفا من كتاب الله، حرفا واحدا، فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. والله لو عددت حروف القرآن لن تحصيها أكثر من القرآن. اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إن الذين يتلون كتاب الله، أول صفة من الذين يتاجرون مع الله، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة يرجون تجارة لن تبور. 100% رابحة، ما في مجال الخسارة. تجارة رابحة، قراءة قرآن، إقامة صلاة، إنفاق لله جل وعلا. إن فعلتها فانتظر التجارة التي لن تبور، ابدأ من الآن لتكون من عباد الرحمن، والفرصة لا زالت مفتوحة والباب مفتوح، ادخل من هذا الباب ونج في رحمة الله جل وعلا. فإن لله رحمة، رحمة لو علمت بها يا عبد الله لما أيس عبد من رحمته قط. فارج رحمة ربك جل وعلا، فإن الله واسع المغفرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. أقول هذا قولا وأقول